الحلقة 19. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. قلنا أن الملك فاضل لما وصلوا خطاب جاي للعجيلي ارتعش وناح وقرر أن هو يخلي المدينة له. ففي الوقت اللي قبل أبو زيد أن هو يحارب كان بالليل، الملك فاضل لما سمع دق الطبول بتاع جايل صح المدينة كلها رجال ونساء وأطفال، حتى خضرة الشريفة حتى سعيدة أم قمصان، وخدهم ورحل بيهم خارج أسوار المدينة إلى الجبال. وقلنا إنه أبو زيد وقمصان كانوا نايمين على سطوح السرايا، فلما سمعوا طبل الحرب أبو زيد بعت قمصان يقول للملك فاضل استعد بالحرب لأن أبو زيد حيحارب، فلم يجد في المدينة أحد. فرجع لأبو زيد وقال له دي المدينة فاضية ما فيهاش حد. فقال له طب الحكم تلاقيهم هربوا، لكن إيه اللي يخلي أمك وأمي يهربوا؟ روح هاتوا. فجري قمصان وراح لحق خضر الشريفة وقال لها يا شريفة يا نسبة نبية يا أصيلة لمي غطاكي، ليه بترضي بالمشية دية وفي عز البلا تفوتي ضناكي؟ قالت له والله أنا قلبي تعبان. قال لها ارجع معاي لولدك أنت وأمي معاي. قالت الشريفة يا سلطان اسمح لي راجعة مع ضنايا، وإن أراد بيها الرحمن يبقى كده اللي حاصل معايا، يبقى دي حكمة ربنا وده القضاء والقدر. وكان عندي فاضل بنت اسمها نجدية أصرت على الرجوع مع قمصان وخضرة وسعيدة، وقالت أنا لازم أحضر الحرب بتاعة أخوي وما أسبهوش في الحرب. فما كناش في الحلقة اللي فاتت قدرنا أن احنا نسمع الحكاية دي من عم جابر بشكل كامل، فنكملها معاه الآن. قول عم جابر. رحلت رجال ونساوين في البلد ولا زول فاضل بيبكي في جد وأني الكل تبعين فاضل. كان أبو زيد وقمصان نعسان فوق في عالي السراية، اعملي لي حكم الرحمن. رحلت رجال وصبايا وخدوا الشريفة أم قمصان وياه، سلامة ما حسسوش ولا يعلمش وما تقول على الحق مولا. بمشي وهم ما شافوش صبح الصباح وسمعوا الطبول، قام الاسمر يأدي الصلاة لقي ميدان الحرب فتح على طول. قال يا قمصان خليك وراي اطلع علم ابوي على طول،

قال لي يما عز البلا وتفوتني ادعي لي يا نور العين يا نور العين. فلما شافهم ابو زيد رجعوا فرح جدا طبعا، وطلب من امه الدعاء. قالت له امه يا ولدي ادينا جناك يلي بعت لي اديني، ويا ولدي مش دعايا ده المعين مولاك. قال لها يما في عز البلا بتفوتيني، ادعي لي يا نور العين يا والدتي ادعي بحنانه تطفى النيران اللي والعين. قالت له يا ابني طول عمرك، الهي ينصرك على الاعادي وتبقى الرجال تحت امرك. قام خد الدعوات بقبول ودفع الكحيل على طول، وصلت لغاية الديوان بتاع ملك القطيفين جايل، ووجدوا محضر ولد الجان زي ما بيقول عمكم جابر. وقلنا ان جايل كان بيؤمر الجان، وكان عنده منطقة باسمه كان يدوس عليها في اي لحظة تطلع منها العفاريت اشكال والوان، وكان قائد هؤلاء الشياطين ولا الجنون جن اسمه زهران. فبس لقي امامه الجان طبعا اندهش، وقعد يقرا القران بصوت عالي، وجايل التفت بعيناه لقي ابن الهلال. ليه؟ لان لما انطلق ابو زيد بس وقف ابو زيد من الدهشه، لانه ما لقاش فرسان ولا حاجه، لقى شويه عفاريت بيتنططوا. فجايل قال له انزل يا ابن الضلالي، له الحرب لعبت عيال، قاد السوق وقاد الندامة، عقلك ذهب من الدماغ وشال، غروك بقولة سلامة، طب انت جيت لسكة الندامة اهو ما انتش راجع. سلامة قال له فورت دمي، انا معاي اللي نشاني، انا معايا ربنا، وادي الحرب وادي اليماني. ولكن جايل سلط الجن على سلامة، وحنشوف ماذا حدث. قول يا عم جان. يا والدي تدعي بحنانة تطفى النيران اللي والعين، قمت حط في يداك حنانة. قالت له يا ابني طول عمرك، إلهي ينصرك على الأعدي وتبقى الرجال تحت أمرك، عمري ما أخلف ميعاد. قام خد الدعوات بقبول، والجري غنت في جار، ودفع الكحيلة على طول، البحر ما يطفي ناره، وصلت لغاية الديوان بتاع ملك القطيفين جايل، وجدوا محضر ولاد الجان قدامه. العمل كان جايل محضر أولاد الجن سبعة، بنات الجن يرقصوا. هنا وابو زيد حسب الحساب حاجة ما شافتهاش عيونه، حاجة ما شافتهاش عينيه. الجن ده ما شافوش طول أجل، لقيه محض أولاد الجن السبعة بيرقصهم قدامه. تغير سلامة وعاد الوجه لبيت الله الحرام، الصبر أخذوا نبينا. قال أنا أصيل الخال وحرام، أنا نسل طه نبينا. يا مولاي انصرني على العدوين، وزول الشر ذا اللي رأيته، طول عمري ما عرفش ذا أسلم مين، ولا الشيء ذا عمري رأيته. أول سورة النور تلا أول سورة النور لاسم الرئيس الجبل الفخر والعز بالنور زال النار من قبل صرف جنونه بأمر الله ودخل عليه الهلال جلسين الوزر وياه ارجل لهم قدر عالي جالس جنبه داغر وجسر أولاد عم الشبيب عامل حول القوم جسر حامي برها والشغيب جايل التفت بعيناه قال انزل يا ابن الضلالي انا اللي طويلة بعيناه له الحرب لعبة عيالي له الحرب ياك لعبة عيالي ادي السوق وادي الندامة عقلك ذهب من الدماغ شال غرك بقولة سلامة سلامة قال له فورت دمي انا معاي اللي نشاني يا كلب يا جنس دمي هذه الحرب جر اليماني جاي الوقف على القدمين وصلت جنون وأتول يا سلام يا دي البلافين قال لي العبد يلا اطلعوا له للعبد توكلوا بيه فأمر جايل جنونه وزي ما قلت أنا مسألة الجنون دي ماليش دعوة بيه كل الشعراء الشعبيين متفقين على انه جايل هو اللي كان بيحرك الجن وكان عنده منطقة باسمه كل الشعراء فاحنا طبعا ما نقدرش نخالفهم ولازم نحكي بصدق زي ما هم بيقولوا فجايل كلف الجنون بتاعه انهم يشيلوا سلامة يشيلوا ابو زيد ويطيروا بيه ويعلوا خالص ويرموه فوق سنون الجبال يقوم ينزل مفتفت الجن خطفوا ابو زيد والشريفة أمه لما الجن شال بيه كانت راكبة على الهجينة قالت يعوضني الكريم فيه خدوه الجنون يا حزينة آدي ولدك خدوه الجنون بكت سعيدة وراها بكت الجارية سعيدة شقت الملابس قالت أمه يا ريت عدمي بعد ده والأمر خالص ده كانت يعني الولية ده خلاص يعني مش ممكن عفاريت شايلة واقع حتة عيل سنه 10 سنين وطالعين بيه فوق وبيطلقوه على الجبل ده حينزل سليم ازاي ورينا يا عم جاب للعبد توكلوا بيه تاني هنا ما شوفوا شي احرق جدوده وابيه لأمرنا ما تعصوه شيء سمعا وطاعة يا سلطان قالوا له سمعا وطاعة يا سلطان الكل كانوا طايعين أو قاموا أولاد الجن احتطوا الشمال ويمين خطفوه على طول الجن خطفوا على طول الجن خطفوا على طول, خطف ولد الهلال بعينه من البعد طول. لمراد مولى الموالي خدوه في الجو وقاموا بيه بين الخلايا حبايب, امروا قال له روح ارميه في الجبل ووسع الكتايب. الشريف لما الجن شال فيه وراه راكب عالهجينه قالت يعوضني الكريم فيه, خدوه الجنون يا حزين عادي ولدك خدوه الجنون. بكت سعيدة وقم وجهة والنار في الهم وجنون, ولطمت خدودها بيدها بكت الجارية يا نزمي. وسعيدة شق الملابس قالت أمه يا ريت عزم بعد ذا والأمر خلص. هذا ما كان من أمر الشريف أو سعيد بالبكاء, وأما ما كان من أمر الجنون خطفوه ورموه هناك في الجوات البعيدة. تقول بحر طفطف ورموه, قام الشيخ تلقاه سند وعليه تلقاه قطب الرجال. طبعا مدام اللي طار به وعلى ورماه من فوق جنون, يبقى اللي يتلقاه لازم معجزة تانية. فتلقاه عمه قطب الرجال اللي كان تولاه واللي قال أنا ححميه طول عمره. فأبو زيد بص لقي نفسه نزل في إيد عمه القطب في إيد عمه سيدنا الخضر. فقال مدام أنا عمي قطب الرجال يبقى أنا مش ممكن أخاف من أي حرب في حياتي, وبذلك نجا أبو زيد. كمل عم جاب. العز زاد النهاية أسنى له في الكلام قال سلامتك يا بداية, سلامتك يا اسمر اللون النور من الوجه الزايد. نظروا سلامة دي ممنون قالوا حلي عيشي وزايد. الحمد لله رب العالمين أحمد إله العالمين على القضاء وعلى اللي حاصل. يا عمي أنا عايز باسمك علامين داني ما رتكش في العمر واصل. قال له يا ولد يكون في اطمئنان أنا عمك وإنت البداية, ارمي حملك على الرحمن أنا القطب يا بداية. قال سلاما وصلنا والحمد لله ربي المهيمن هدني مدام القطب عمي واحنا في هذا الدرجة يبقى أنا زهالي زماني. هذا ما كان من أمر أبو زيد الهلالي سلامة. وأما ما كان من أمر الجنون فعادوا طبعا لرئيسهم جايل, فقال لهم يا جنون رمتوه في الخلا ووسع الكتايب, خليته في الجبل رمته. قالوا له زمانه انتهى وصبح الديار وخرايب, ده احنا رميناه بين الجبال نزل ما بين الحجارة مقطع ميمنة مع شمال والدم يجري في جار. ففي الكلمة دي وإلا داخل أسمر اللون. قال الكذاب جنك يا جايل. جايل لقيه قدامه طبعا انزعج، فالتفت له جايل بعينه وقال له هو اللي بيموت بيرد تاني؟ ده انا الملك الطويله بعينه، يعني بعين طوال. قال له تأدب يا ابن الضلالي. قال له يا ولد انزل وتعال بسلي على اليد لخلي الجن يرميك تاني. سلامة قال له خليك جد، انا مستعين باللي نشاني، انت مستعين بولاد الجان وانا مستعين بالله. اوقف قابلني وقاد الحرب، ده انا غلب الليالي بلاني. وصرخ له شرق مع غرب وجرد عليه اليماني واندفعوا الاثنين في حرب طاحنة. قول يا عم جابر. قال الزعيم الحمد لله، مدام للقطب أنا بداية، أنا من غيري بلغ المنى وأعطاه إلهي البراية. هذا مكان من أمر اسمر اللون، من الله جت له العناية. أما مكان من أمر الجنون رجعوا الجيل للنهاية. قال الزعيم يا جنون رمي. وإن شاء الله لما نلتقي في الحلقة القادمة نسمع من عم جابر الحرب اللي دارت بين جايل وبين لوسمر سلامة. وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام.